استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء إنه لا يحب الظالمين. وجزاء صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة مباركة نادرة تلاها على مسامعنا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من سورة الشورى. أما الآن